قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتمشي ولتركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من نذر أن يمشي إلى بيت الله، من نذر أن يمشي إلى بيت الله، إلى بيت الله، يعني هل ماذا عليه وماذا يلزمه حيال نذره هذا؟ ومقتضى ما جاء في الحديث أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله فهو نذر طاعة، ويمكن بعض الناس أن يمشي، ويمكن بعضهم أن يعجز، ومن عجز فإن عليه أن يمشي ما أمكنه أن يمشي، ويركب ويركب إذا عجز ولم يتمكن من المشي، ولكن عليه كفارة نتيجة لكونه لم يفي بنذره ولم يحصل منه الوفاء بنذره، عليه كفارة، والكفارة هي كفارة يمين. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرته أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنها أدركت من نفسها أنها لا تستطيع ذلك، فجاء أخوها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لتمشي ولتركب، يعني لتمشي ما أمكنها المشي، وإذا عجزت تركب. ولم يذكر هنا الكفارة، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، أن كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يستطع أن يوفيه فتكون كفارته كفارة يمين، كما جاء في بعض الأحاديث المطلقة التي تشمل هذا وتشمل غيره، وكما جاء أيضا في بعض الأحاديث الدالة على ذلك. فالحاصل أن نذر المشي إلى بيت الله هو نذر طاعة، وإن كان قادرا فعليه أن يفي، وإن كان غير قادر فإنه يمشي إذا ما قدر، ويركب إذا عجز، وعليه الكفارة. أما إذا تمكن من المشي واستطاع أن يمشي فإن أنه ليس عليه كفارة، لأنه وفى بنذره. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في المشي، فمنهم من يمشي ومنهم من يستطيع المشي المسافات الطويلة الشاسعة على رجليه ولا يركب، ومنهم من يعجز يلزم نفسه بشيء ثم يعجز عنه، كالذي حصل لأخت عقبة بن عامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث. نعم. الإسناد. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد هو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير، أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما المراد في قول الشارح والتركب إذا عجزت قالوا وعليها الهدي؟ قال وعليها الهدي لأنه جاء في بعض الروايات أنها تهدي, جاء في بعض الروايات أنها تهدي يعني عليها هدي, ويحتمل أن يكون المراد بالهدي أنه شيء يعني يلزمه, جاء في بعض الروايات أنها بدنة, ويحتمل أن تكون المقصود بها يعني الشاة التي هي كفارة, التي هي ليست شاة وإنما المقصود بذلك هدي أو ما يقوم مقامه من الصيام الذي جاء في الرواية التي بعد هذا وهي صيام ثلاثة أيام. يعني كفارة للنذر؟ نعم. كفارة النذر؟ لا, يعني كفارة النذر كما هو معلوم الصيام لا يأتي إلا بعد العجز عن العتق وعن الإطعام أو الكسوة اللي هو صيام ثلاثة أيام, يعني ما إذا لم يستطع الاثنين فإنه يصوم ثلاثة أيام, ولا يجوز له أن يصوم مع القدرة, لكن يمكن أن يكون يعني الذي جاء في الحديث يعني أنه تهدي بدنة, أو أنه يعني كما جاء في بعض الأحاديث المطلقة التي هي كفارة النذر كفارة يمين بما إذا كان معصية أو لا يقدر عليه, أو يكون يعني مثلا كما جاء في بعض الروايات هدي بدنة, أنه يهدي بدنة كما جاء في بعض الأحاديث, لكن الأحاديث المطلقة التي جاءت في ذكر الكفارة وأن كفارة النذر كفارة يمين سواء كان معصية أو في شيء لا يقدر عليه على الوفاء به فإن عليه كفارة يمين, والحديث الذي سيأتي يعني تكلم فيه يعني في ثبوته. وأما من حيث اليمين فإن الصيام لا يأتي ابتداء وإنما يأتي عند العجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام لعشرة المساكين. قال إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر وقال عمرو إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وإذا نذرت المرأة أن تمشي حافية مختمرة. الترجمة إذا حلفت. إذا حلفت. إذا حلفت. نعم. إذا حلفت أن تمشي حافية غير مختمرة يعني غير لابسة للخمار, ليس على رأسها عليها خمار, فماذا تصنع؟ معلوم أن المشي يعني حافيا أنه يجوز يعني يصح النذر ويوفى به, وإذا عجز يكفر, وأما كونها لا تختمر فهذه معصية ولا يجوز الوفاء يعني بذلك, ولا يجوز الوفاء بذلك, لكن الكفارة يعني تلزم وهي كفارة يمين, وهي كفارة يمين عتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فمن لم يجد صام ثلاثة أيام, فمن لم يجد صام ثلاثة أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة التي أوضحت وبينت كيفية كفارة اليمين ومقدار كفارة اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لتركب ولتختمر, لتركب يعني حيث احتاجت إلى الركوب وأنه يكون عليها مشقة بذلك كما جاء في الرواية السابقة, لتمشي ولتركب يعني تجمع بين هذا وهذا, وإذا لم تستطع فإنها تركب, ولكن كونها تختمر كونها لا تختمر هذه معصية ولا يجوز للمرأة أن تترك الخمار يعني وهي عند الناس أو تمشي بين الناس وهي غير مختمرة لا يجوز لها ذلك، وكونها تحلف على ذلك أو تنذر ذلك هو معصية، ولا يجوز لها أن تفي يعني بها. والقصة الذي يبدو أنها واحدة، يعني قصة الـ الـ الـ هي واحدة، لأنها نذرة تمشي إلى بيت الله وأن تكون غير مختمرة. فالرواية الأولى التي هي في صحيح البخاري وفي غيره ليس فيها إلا أنها تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، ولم يذكر شيئا غير ذلك. والحديث الثاني فيه أنها تكون حافية، يعني أنها تمشي حافية وأنها غير مختمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أو قال له أن يخبرها بأن عليها أن تركب وأن تختمر وأن تصوم ثلاثة أيام. فهذه الثلاثة الأيام إن كان المقصود أنه هدي كما جاء في بعض الروايات وأنها يعني لا تستطيع فتنتقل إلى الصيام، تنتقل إلى الصيام، وأنها يعني أو أنها يعني من كفارة اليمين، لكن كفارة اليمين لا يكون الصيام إلا بعد العجز عن الكسوة والإطعام للعشرة المساكين أو إعتاق رقبة، لأن كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة من بين الكفارات التي جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير والترتيب، لأن فيها تخيير بين العتق وبين الكسوة والإطعام للعشرة المساكين، وترتيب للصوم بأن يكون عند العجز عن ما سبق، فهي الكفارة التي جمعت بين التخيير والترتيب، تخيير بين العتق والكسوة والإطعام، وترتيب للصيام يعني أنه لا يؤتى به إلا عند العجز عن ما تقدم وهو العتق أو الكسوة أو الإطعام. نعم. سند. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن زحر. عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. وفي وعند غير النسائي فيه واسطة بين عبيد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك. نعم. وبين عبد الله بن مالك أبو سعيد الرعيني جعثم بن عاهان المصري. وكذلك في بعض نسخ النسائي يعني موجود يعني هذا الرجل يعني بين أبو بين عبد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك، وبين عبد الله بن مالك الذي جاء الذي في الإسناد هنا أن عبيد الله بن زحر يروي عن عبيد الله بن مالك. عند الأئمة الذين خرجوا الحديث غير النسائي فيه أبو موسى أبو سعيد الرعيني، وعند النسائي في بعض النسخ أيضا أبو سعيد الرعيني جعثل بن عاهان المصري، وأبو سعيد الرعيني جعثل هو إيش قال فيه؟ صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن مالك وهو ثقة. نعم. أخرج أصحاب الكتب. إلا أبا داود فأخرج له في القدر. نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإخراجه له إنما هو في القدر. نعم. عن عقبة. نعم. عن عقبة بن عامر وقد مر ذكره. قلتم أنه متكلم في سنده. نعم الشيخ الألباني يعني ضعف الحديث وجعل السبب عبد الله بن زحر عبيد الله بن زحر عبيد الله بن زحر. قال من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: من نذر أن يصوم, نعم، من نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم، يعني أن لغيره أو لوليه أن يصوم عنه، لغيره أن يصوم عنه، وهذا مما تدخله النيابة وهو صوم عن الغير، سواء كان صوما واجبا بأصل الشرع الذي هو شهر رمضان، أو واجبا بإلزام الإنسان لنفسه الذي هو النذر، الذي هو النذر. وقد جاء في الحديث المتفق عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني لازم، يعني سواء لازم له بأصل الشرع الذي هو صيام شهر رمضان، أو لازم له بإلزامه نفسه إياه وهو النذر. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما جاء في الحديث المتفق عليه. وجاء في هذا الحديث، وذكر في هذا الحديث من؟ كيف؟ من عباس، حديث ابن عباس، نعم. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أن امرأة ركبت امرأة البحر، نعم، فنذرت أن تصوم شهرا. ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا، يعني إن نجاها الله عز وجل، فماتت قبل أن تفي بنذرها، فسألت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتصوم عنها، أو أرشدها أو أمرها بأن تصوم عنها. فدل هذا على أن الإنسان إذا نذر نذرا أن لوليه أن يصوم، أن يوفي عنه، كما فعلت هذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهرا، وقد استفتت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأن تصوم عنها. فدل هذا على أن صيام النذر لمن عليه نذر أن ذلك سائغ أن يقضى عنه، ويدخل هذا أيضا تحت عموم قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يدخل في ذلك الفرض والنفل. والفرض فيما إذا كان الإنسان تمكن من القضاء ولم يقضي، أما إذا أفطر رمضان لمرض استمر معه المرض حتى مات، فإنه لا قضاء عليه، لأنه ما تمكن وما فرط، بل هو مرخص له أن يفطر لعجزه ولمرضه، فإذا استمر معه المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يتمكن من أن يفعل حتى يؤدي عنه غيره. أما إذا تمكن من الأداء بأن شفي، ولكنه مضى وقت عليه وهو ما صام ومات قبل أن يصوم، فعند ذلك يقضى عنه. أما النذر فإنه إذا نذر نذرا فلوليه أو لغيره من الناس أن يصوم عنه. وكذلك أيضا نذر الكفارة التي تلزم، يعني الإنسان بسبب الأسباب مثل القتل أو غيره، وهو لم يستطع يعني هذا ومات قبل أن يأتي بها لغيره أن يصوم، لكن لا يصوم إلا شخص واحد لأنه يشترط فيها التوالي. أما الشيء الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز الاشتراك فيه بأن يصوم عدد من الناس عنه بعدد الأيام التي عليه. والشيء الذي يشترط فيه التتابع لا يكفي فيه أو لا يصلح فيه الاشتراك، لأنه لا بد فيه من التتابع. أسأل الله عليك، بالنسبة لهذا الذي عليه حق كفارة القتل، لو مات يعني قبل أن يمكنه أن يصوم، الذي يبدو أنه عليه كفارة أخرى يعني تلزم، التي هي قضية العتق، التي هي العتق، فعليه صيام شهرين. فلم يستطع، يعني مثلا بعد الحادث الذي قتل به توفي ببضعة أيام. لا أدري، الله أعلم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري. أخبرنا بشر بن خالد العسكري ثقة، أخرج حديثه مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبه بن الحجاج، شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان. عن سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسلم البطين. عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من مات وعليه نذر. قال: أخبرنا علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن سليمان. عن سفيان. عن سفيان عن الزهري. سليمان يعني خطأ، يعني هي سفيان. عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: من مات وعليه نذر. من مات وعليه نذر، يعني فما هل يقضى عن أو لا يقضى؟ والجواب أنه يقضى، وذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج من الأنصار، لأن الأنصار هما الأوس والخزرج، وسيد كل منهما سعد، فسيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة الذي ذكر في الحديث. فكانت أمه ماتت عليها نذر، فجاء سعد يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقضه عنها. فقال: اقضه عنها. فدل هذا على أن النذر يقضى عن الإنسان الذي نذره. نعم. قال: أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والحارث المسكين المصري ثقة، أخرج حديث البخاري أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. نذر أم سعد معروف، وسبق أن مر بنا في بعض الأحاديث تعيينه أنه صدقة أو ذاك أنه قال أن أمي ماتت فلتة. أيوة. ولو كانت يعني وأراها لو تصدقت. أي. إيه. وقال تصدق عنها. نعم. ما تذكر الآن، لكن ما أدري هل الأحاديث التي مرت، لأنها مرت أحاديث عديدة في يعني في أمه، لا أدري هل فيها نذر، والأحاديث التي ستأتي ما فيها ذكر شيء. ما طيب بارك الله فيك. بالنسبة للنذر يعني هنا قال: من مات وعليه نذر. أي نذر؟ مطلق نذر يعتمر، نذر يحج، نذر يقرأ القرآن؟ لا، هو الشيء الذي جاءت فيه النيابة هذا أمره واضح، وأما غيره يعني مثل الصلاة يعني ما يصلي أحد عن أحد، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، ولا تدخلها النيابة الصلاة، يعني في الذي يبدو أنه يعني ليس على إطلاقه، وإنما هو الشيء الذي يمكن أنه يناب فيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو يتعلق بقصة استفتاء سعد بن عبادة عن النذر الذي كان على أمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقضيه عنها. نعم. قال أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبده عن هشام وهو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه، قال اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن آدم محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن هارون بن إسحاق وهارون بن إسحاق الهمداني وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن وائل وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يعتكف. ثم ورد النسائي من نذر في الجاهلية إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي يعني هل يفي بنذره الذي حصل منه وهو في حال كفره وهو طاعة لله عز وجل؟ الجواب نعم أنه يفي بنذره، وذلك أن النذر ينعقد من الكافر ولكنه يكون الوفاء به موقوفا على إسلامه، لأنه في حال كفره لا ينفعه أي عمل يعمله وإنما ينفعه إذا أسلم. فأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وكان وهو في الجاهلية قبل أن يسلم، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي بنذره، فدل هذا على أن النذر ينعقد يعني في حال الكفر ولكن تنفيذه والوفاء به يكون موقوفا على الإسلام، فإذا أسلم فإن عليه أن يفي بنذره. وقد جاء في بعض الأحاديث ليلة وفي بعضها يوم، فيجمع بينها بأن يكون نذر يوما وليلة، ومن ذكر اليوم فهو مع ليلته ومن ذكر الليلة فهو مع يومها. قال أخبرنا إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان على عمر نذر كان على عمر رضي الله عنه نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف. ثم ورد النسائي الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أباه عمر نذر أن يعتكف ليلة من المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف، أي أن يفي بنذره، وهو مثل ما تقدم الأول. وش لفظه في الإسناد عن ابن عمر عن عمر؟ نعم، هذاك من مسند عمر وهذا من مسند عبد الله بن عمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه. وقد ذكر وقد أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه التعبير باليوم بدل الليلة، وكما قلت يعني لا تنافي بينها، يمكن أن يقال أنه نذر يوما وليلة، فمن ذكر الليلة أي مع يومها، ومن ذكر اليوم أي مع ليلته أي مع ليلته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر، وقد مر ذكره. عن شعبة عن عبيد الله. عن شعبة مر ذكره، عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب. ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هجره وأنزل الله عز وجل توبته في القرآن توبة عليه وعلى صاحبيه في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، وكان صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نجاه الله بالصدق. والحديث طويل جدا ومشتمل على مسائل كثيرة من العلم والفقه، ومقصود منه أنه أورد قطعة منه تتعلق بالباب الذي يليه ولا علاقة لها بالباب الذي هو إذا أسلم الكافر إذا نذر وأسلم قبل أن يفي بنذره، فإنه لا علاقة له بهذا الباب، بل علاقته في الباب الذي يليه، فيحتمل أن يكون محل الترجمة قبل هذا الحديث، محل الترجمة السابقة يكون قبل هذا الحديث لأنها متعلقة أو لأنه طريق من الطرق التي ذكرت في الباب الذي يليه، وهو متعلق في الباب الذي يليه ولا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر فيه، لا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر فيه. والترجمة التي ذكرها أن من أهدى إذا أهدى ماله على وجه النذر إذا أهدى ماله على وجه النذر إذا أهدى ماله على وجه النذر، يعني إذا خرج من ماله أو تصدق بماله على وجه النذر، وهو في الحقيقة ليس بواضح أنه نذر، لأنه ما نذر شيئا إن حصل كذا فيكون كذا، وإنما لما تاب الله عز وجل عليه أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يتصدق بماله شكرا لله عز وجل على ما قد حصل، وأنه أراد أن يخرج من ماله لهذا السبب، وهو أنه تاب الله عليه وفرح فرحا شديدا، فأراد لهذه التوبة أن يشكر الله عز وجل عليها بأن يخرج من ماله وأن يتصدق به وأن يتصرف به رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشاء بأن يصرفه في وجوه الخير. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك، يعني ما قال أمسك عليك مالك، يعني الشيء الذي أراده رخص له فيه وأذن له فيه، لكن كونه يخرجه كله هذا هو الذي لم يوافقه عليه وأرشده إلى أن يبقي عليه شيئا من ماله. وذلك أن الإنسان كونه يخرج من ماله ثم يكون محتاجا قد تتعلق نفسه أو قد يندم أو ما إلى ذلك، لكنه إذا أبقى شيئا من ماله يستفيد منه فلا يكون مثل ما لو خرج منه وبقي خالي اليدين وصفر اليدين، فقد يعني يصيبه شيء من الندم على ما حصل. والإنسان لا يصلح له أن يندم ولا ينبغي له أن يندم على قربة تقربها إلى الله عز وجل وشيء أخرجه لله عز وجل، لا يجعل نفسه تتعلق به ويكون لها تعلق به ويصير هناك ندم، مثل ما يحصل من الناذر الذي ينذر ثم إذا حصل المقصود وجاء وقت الإخراج يتلكى ويحصل منه التردد وعدم الانشراح الصدر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستخرج به من البخيل، ولا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك عليه بعض ماله، فأمسك بعض ماله كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى وهو سهمه من خيبر. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي، الصدفي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. مسلم والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكره عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم. أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب. وبعد أن ذكر النسائي هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب مالك ذكر في الأحاديث الآتية أن عبد الرحمن أن الزهري يرويه بواسطة يرويه عن عبد الله بن كعب بواسطة ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وأورد الطرق التي فيها رواية عبد الرحمن عن عبد الله، فالنسائي أراد أن يوفق بين الروايتين وأنه لا اختلاف بينها، فقال يشبه أن يكون الزهري سمعه من عبد الله بن كعب بن مالك وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فيكون سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة. وهذا كثير في الروايات، يعني يكون الإسناد عاليا ونازلا، يكون الشخص يروي الحديث عن شخص بواسطة ثم يلقى الشخص وقد يرحل إليه فيرويه عنه مباشرة، فتكون روايته على الوجهين صحيحة، رواه نازلا لأنه ظفر به نازلا ثم أدركه عاليا فظفر به عاليا فأخرجه عاليا، فلا تنافي بين الطريقين أو بين الروايتين ما دام أن الشخص يروي عن الاثنين، ما دام أن الشخص من شيوخه الاثنين فروايته عن الشخص بواسطة وروايته عنه مباشرة، هذه حاصلة كثير في الروايات وكثير في الأسانيد، ما يأتي أنه يروي عن الشخص مباشرة ويروي عنه بواسطة. ورواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب عن أبيه هي في الطرق القادمة. نعم وين النذر؟ ما فيه يعني، هو يعني الترجمة فيها نذر، لكن كونه جاء في بعض الأحاديث أن النذر ما أدري، ما أدري هل فيه ذكر النذر، ما أدري. إذا كان فيه أحد الروايات فهو يعني يشبه النذر يعني، وليس نذرا. ها يشبه شرط إيش؟ وين ذكرت؟ ما أذكر، ما أدري. نعم. قال: إذا أهدى ماله على وجه النذر. قال: أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. مختصر. ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك، أو قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل، وهو المتعلق بقصة خروجه عن ماله أو إرادته الانخلاع عن ماله شكرا لله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه بعد ما حصل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم إياه 50 ليلة. وقال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، والمقصود أنه ينخلع منه يعني يتجرد منه، بحيث ما يكون له كما ينخلع الإنسان من الثوب ويتجرد منه فلا يكون عليه منه شيء، وهو يريد أن ينخلع من ماله بحيث ما يكون له منه شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقي على بعض ماله، وألا يخرج منه كله، بل يخرج يعني شيئا ويترك شيئا. وقد نفذ ذلك واستجاب لذلك، وقال: إنني أمسك سهمي الذي بخيبر والباقي يخرجه لله عز وجل. قال: أخبرنا سليمان بن أيوب سليمان بن داود. سليمان بن داود المصري أبو الربيع المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. مر ذكر هؤلاء إلا عبد الرحمن بن كعب، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم. عبد الرحمن الجميع. عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن كعب. عبد الرحمن بن كعب ولا عبد الرحمن بن عبد الله؟ عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن إيش؟ عن عبد الله. عن عبد الله بن كعب. يعني يروي عن أخيه. عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أخيه، لكن في حديث سيأتي أن عبد الرحمن بن عبد الله. نعم سيأتي. نعم. هنا يروي عن أخيه عبد الرحمن. عبد الرحمن يروي، الزهري يروي عن عبد الرحمن. نعم. ابن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله، وقد مر ذكره، وكعب مر ذكره. صلى الله إليك، في تخريج الحديث السابق قال المخرج: أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب في من نذر أن يتصدق بماله. هنا فيفيد ايه يعني انه في ذكر النذر. اي نعم. يعني وهو هنا، وحتى هنا قال على وجه النذر، نفس الترمذي. نعم. قال اهدى على وجه النذر، لكنه يعني ما هو واضح بان النذر، لان النذر يعني يوجب على نفسه شيء اذا حدث امر يعني في المستقبل، لكن هذا قد حدث التوبة، فهو يريد ان يشكر الله عز وجل. لكن يمكن أن يقال أنه أطلق عليه نذر لأنه جاء على صورة النذر، يعني أن من شكر الله كذا أن ينخلع من ماله كذا، لكنه ليس في الحقيقة هو نذر. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك علي سهمي الذي بخيبر. ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد مر ذكره، عن حجاج عن ليث بن سعد، عن حجاج عن ليث بن سعد كلهم مر ذكرهم، عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخرج حديثه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أربعة، يعني مثل الذي خرجوا عن لأبي عبد الله، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وعبد الله أظن كذلك لأبوه اللي مرة، عبد الله بن كعب بن مالك، عبد الله بن كعب أيوه. هناك قلنا الجماعة إلا الترمذي، الجماعة إلا الترمذي صح. عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث رضي الله عنه يحدث قال قلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه قوله إن الله إنما نجاني بالصدق، يعني أنه صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني مثل ما حصل من المنافقين الذين جاءوا يحلفون ويكذبون ويحلفون يكذبون ويحلفون. هو رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تخلفت، قال إنني لا أحدثك إلا بالصدق، وأعلم أنني لو كذبت عليك فإنه يأتيك الوحي ويبين خلاف ما أقول، ولكني لا أحدثك إلا بالصدق. ثم قال إنه كان في تلك في هذه المرة كان يعني المال متوفر والمركوب موجود، ولكنه جعل يعني يتأخر يعني شيئا فشيئا، ثم خرج الناس وذهبوا وهو لم يخرج فبقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، وبعد ذلك أنزل الله تعالى التوبة عليه وعلى صاحبيه. وقد جاء بعد هذه الآية التي فيها كون كعب بن مالك وصاحبيه نجاهم الله بالصدق، أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، جاء في الآية بعدها مباشرة يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم الذين هم صادقون، وهذا من صدقهم. وقد وصف الله المهاجرين بأنهم الصادقون في سورة الحشر، وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل قال، هو قال إنما نجاني الله بالصدق، والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين بعدما ذكر توبة الله عليه وعلى صاحبيه لصدقهم، قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، محمد بن معدان بن عيسى الحراني وهو صدوق ثقة أخرج حديث النسائي وحده، عن الحسن بن أعين، عن الحسن بن محمد بن أعين وهو صدوق، نعم، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن معقل بن عبيد الله الجزري وهو صدوق يخطئ، نعم، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، صدوق يخطئ أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه وعبيد الله بن كعب. وعبيد الله بن كعب ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم نعم البخاري ومسلم وأبو داود النسائي مثل الذين خرجوا لعبد الرحمن نعم لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. نعم عن أبيه كعب بن مالك. عن أبيه كعب بن مالك وقد مر ذكره. قال هل تدخل الأراضون في المال إذا نذر؟ نعم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث ثور بن زيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا لك الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شراك أو شراكان من نار. ثم أورد النسائي هل تدخل الأراضون إذا نذر هل تدخل الأراضون بالمال أو في الأموال إذا نذر في المال إذا نذر هل تدخل الأراضون في المال إذا نذر يعني إذا نذر يعني أن يخرج شيئا من ماله هل تدخل الأراضون في لفظ الأموال عند الإطلاق أم أن الأموال عند الإطلاق تنصرف إلى ما تجي الأموال التي تجب فيها الزكاة كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي إنما تجب في بعض الأموال وتجب في الأموال كلها إذا كانت عروض تجارة يعني كل شيء إذا كان عروض تجارة تجب فيه الزكاة لكن اللي هي غير عروض التجارة أمور معينة هي الخارج من الأرض والنقدين وبهيمة الأنعام الخارج من الأرض والنقدين وبهيمة الأنعام وإيش التي تجب فيها أربعة الأموال هي عروض التجارة الرابعة الذي هو يعني الذي هو قسم الرابع بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان اللي هو الذهب والفضة وعروض التجارة تكون الزكاة هل يكون المال يعني خاص بما تجب فيه الزكاة من الأشياء التي عينت أو أنها تكون في كل مال ومنه الأراضين لا شك أن الأراضين هي من جملة المال وكل ما يملكه الإنسان هو مال له سواء كان أرضا أو ثابتا أو منقولا وسواء كان رقيقا أو غيره كل ذلك يقال له مال والأراضون داخلة في المال. ثم أورد النسائي الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه أن الأموال داخلة الأراضين داخلة في المال وقال أنهم أننا لم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب والمتاع والثياب الأموال والمتاع والثياب ومن المعلوم أن المتاع والثياب هي مال وهو من عطف العام على الخاص على العام ولكنهم قد غنموا أراضي كثيرة وهي من المال الذي غنموه فإذا هي داخلة أي الأراضون داخلة في المال لأنهم غنموا أراضي كثيرة والرسول قسم عليهم عليهم الأراضي وجعلوها مع اليهود على أن تكون بالنصف فإذا الحديث دل على أن الأراضي تكون من جملة المال، وأنه إذا ذكر المال فتدخل فيه الأراضي، تدخل فيه الأراضي، وهذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة. أورد حديث أبي هريرة، نعم، قال إيش؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب. نعم، والأموال يدخل تحتها الأراضي، بل هي أكثر ما غنموه هي الأراضي. نعم. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدعم. فأهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. نعم، يقال له مدعم. فالرسول وجه نحو وادي القرى، يعني وجه وجهه، وبمعنى توجه أو وجه وجهه يعني إلى تلك الجهة. فلما نزلوا وجعل ذاك يحط الرحل، رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سهم يأتي إليه فيصيبه فمات، فقالوا هنيئا له الشهادة، يعني مات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. فقال كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، يعني أنه معذب، وأن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، وأنه يعذب بذلك الشيء الذي غله، يعذب بذلك الشيء الذي غله. فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك، جاء رجل بشراك أو شراكين، الذي هو السيور التي تكون في النعل، يعني شيء تافه وشيء يسير جدا، لكن لما سمع عن الشملة وهذا الذي يعذب بسبب الشملة، جاء ذلك الرجل بالشراك أو الشراكين، وهو شصع النعل الذي يكون على ظهره من الجلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شراك من نار أو شراكان من نار، يعني أنه لو لم يرددهما لكان يعني يعذب بهما، أو أنه يعذب بهما لأن الغنيمة قد قسمت، وهذا شيء قليل ما تنفع فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة والأقرب والله تعالى أعلم أنه أنه لو لم يرددهما، وإلا فإن الإنسان إذا كان عليه شيء وتخلص منه وأدى الحق وتخلص منه وتاب إلى الله عز وجل مما قد حصل، فإنه يسلم من مغبته ومن تبعته، لأن الإنسان إذا كان له حقوق عليه حقوق للناس وأداها تخلص من تبعتها. نعم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه قال الحارث المسكين مر ذكره عن مالك عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الغيث مولى بن مطيع وهو سالم المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.